ولفظ العلم إذا أطلق يراد به العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه أمته ونقله عنه وبينه الصحابة فيما جاء أو فمن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان. إذا لفظ العلم يقصد به العلم الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه لأمته، ونقله عنه أصحابه، ونقله عن الصحابة التابعون لهم بإحسان، ثم الأئمة المرضيون ممن ساروا على ذلك النهج المرضي. فهذا العلم هو علم الكتاب والسنة. فلما قال العلم لا يقصد هنا علم الهندسة ولا الفيزياء ولا الطب، ليست هذه العلوم هي التي تقود إلى الإيمان الصحيح. قد يؤمن واحد كافر معتقد بوجود الله تبارك وتعالى ولكنه غير معتقد بإلهيته، وربما لا يكون معتقدا بوجوده أصلا، ملحدا، فقد يتفكر مثلا في الكون، يرى هذه الكواكب، يتعلم الفيزياء، يتعلم الفلك، فيهتدي من خلال ذلك إلى وجود الله. هل اهتدى إلى العلم الصحيح؟ هل وجود الله، الإيمان بوجود الله فقط يكفي؟ يقال إنه لا يكفي. ثم قد يهتدي بسبب ذلك إلى أن هذا إلى وجود الله، وأن هذا الإله هو رب عظيم قوي متصرف، حتى إنه في النهاية، حتى إنه أذن بمشيئته فأوجد هذا الكون الفسيح. هل وصل في بناء على هذا العلم الدنيوي إلى حقيقة الإيمان؟ ما وصل. إذن الذي يوصل إلى حقيقة الإيمان هو العلم الشرعي، وهو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر الشيخ العلم بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمعرفة أعم من العلم، وتكون بعد نقص وجهل. المعرفة أعم من العلم لأنها تكون بعد نقص وجهل. ولذلك لا يوصف الله تعالى بالمعرفة، وإنما يوصف بالعلم، لأن العلم في حق الله تعالى لا يكون مسبوقا بجهل، فهو سبحانه وتعالى لم يزل عليما. ومعرفة الله تعالى الواجب تعلمها هي الإيمان به، هذه المعرفة. عندما نقول معرفة العلم هو معرفة الله، معنى ذلك الإيمان به. وهذه المعرفة وهي وجوب الإيمان به تبارك وتعالى تتضمن الإيمان بوجوده، وأنه الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه. والأمر الثاني الإيمان بأنه المعبود، أنه المعبود الحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة بكل صورها وأنواعها لسواه، سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو دعاء أو نذرا أو توكلا أو حتى من أعمال العبادات الباطنة كالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والإخلاص وغير ذلك من الأعمال. فكل الأعمال الظاهرة والباطنة لا بد أن تصرف لله، فإذا هذا يدخل في معنى ماذا؟ يدخل في معنى معرفة الله. الإيمان أولا بوجوده، ثم الإيمان بأنه المعبود الحق، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المعرفة أيها الإخوة تستلزم من صاحبها خشية الله تعالى وتعظيمه وتعظيم أمره. فإن الذي يؤمن بالله ربا خالقا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العليا يستلزم ذلك منه ماذا؟ أن يعظم الله حق التعظيم، وأن يخشاه، وأن يعرف أمره، وأن يحبه المحبة الحقيقية. ويستلزم ذلك أيضا قبول أمره ونهيه والإذعان لحكمه والانقيادة لشرعه. ومعرفة الله تعالى طريقها النظر في آيات الله الشرعية والكونية. فآيات الله الشرعية في الكتاب والسنة، والآيات الكونية، فآيات الله تعالى الشرعية في الكتاب والسنة، وأما الآيات الكونية فهي كل ما خلقه الله تعالى مما يدركه الإنسان بحواسه. فقراءة القرآن وتدبره يعرف الإنسان بالله تعالى وبأفعاله وأسمائه وصفاته وشرعه، فيزيده ذلك إيمانا بالله ومحبة له وتعظيما. وكذلك النظر في آيات الله الكونية وفي مخلوقاته، إذا تأملها الإنسان أيقن أنه لا بد من خالق لها مستحق للعبادة. وقد أمر الله تعالى في آيات كثيرة، أمر الناس بالتفكر في خلقه وإعمال الفكر والنظر، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وضرب سبحانه وتعالى المثال بمخلوقاته ليكون التفكر في مخلوقاته سببا في معرفته وتوحيده، وليقيم الحجة على الناس على خلقه بذكر نعمه وآلائه وآياته. فقال سبحانه كمثال، والآيات في ذلك كثيرة، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم.